السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله والسنة. أين نحن اليوم من الكتاب والسنة؟ نحن سيد الشيخ في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة الأكرام، غزونا العالم كله، وصلنا إلى أوروبا بالدين. لو كان الدين جهل ما تقدمنا خطوة واحدة. عفوا، أنت بدك تعيض ولا بدك تسأل؟ لا أنا إذا بدك تعيض جزاك الله خير وتفضل عندي هو. أما إذا بدك تسأل فما هكذا يكون السؤال. لأنه هي بلا مؤاخذة هذه لغة خطابية. أين نحن؟ أين عمر؟ هذه لغة مش لغة سائل ومجيب. جزاك الله خير، أنا بدي أوصل للدين. طيب الأستاذ عم يوصينا أن نختصر. وأنا إيش المجيب؟ فما بال السائل. يعني هو الهدف سيدي الشيخ أن نحن اليوم الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فلا تبين حدودكم. الحمد لله. فالعملية العلمية هي المجموعات الموجودة الآن في البلاد العربية. فما هو رأيكم بالنسبة صغر المثال في بلدك؟ في بلدي هذا أهون. فإن شاء الله نسعى يعني إلى العمل على توحيد هذه الجماعة، فما رأيكم في هذا الموضوع؟ حسنا، هذا واجب في المسلم. لكن سيعود السؤال التقليدي: على أي أساس تكون محاولة تجميع الناس المختلفين؟ كتاب الله وسنته. كتاب الله وسنتي على مفهوم يبتدع زيد وعمر اليوم، ولا على مفهوم الذي كان عليه السلف الصالح؟ هل أنت وجدت كل المسلمين الذين تريد أن توحد بينهم وتزيل الأحقاد والضغائن التي هي متحكمة فيهم، كلهم يجمعون على ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، أن تجد في الدعاة الإسلاميين اليوم من يقول: يا أخي لا تركونا من القضايا هذه خشور وهذه يعني لا أهمية لها، وبس هيك ندعي إلى إسلام وبس؟ تسمع هذا الكلام ولا لا؟ هل بإمكانك أن تتفق معه؟ نحاول يا سيدي، أنا أقول لا تحاول، لكن يعني هل أنت تريد أن تبتدئ المحاولة ولا ابتدأتها؟ إما كنت أنت ابتدأتها فقد ابتدأها غيرك من قبلك لسنين طويلة، وكان من نتيجة ذلك أن اتخذوا هذا الموقف. هذا ما يؤدي الى اليأس، الى النقد الجامدين. ما كان سؤال اليأس، مين قال انه لازم يؤدينا اليأس؟ لكن بقول لك انت لما تريد تدعي الناس الى الوحدة، ما هو الطريق؟ كتاب الله وسنة الرسول. طيب نحن الى ماذا ندعو؟ نعم كويس، لكن ما كان البحث انه ما نصل اليأس، ما وصل اليأس ولن نصل، ولا ان يهدي الله على يديك رجلا احب اليه من حمر النعم. لكن أنت ولا مؤاخذ يا أخي، ما أنت أول إنسان عنده هذه العواطف الجياشة وبيحزنه وبذي أشد الإذاء أن يجد المسلمين مختلفين أشد الاختلاف. لكن أنت لو تذكرت شيئين اثنين: الأول إيماني والآخر واقعي. الشيء الإيماني أنت تقرأ معي قول الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. صح ولا لا؟ إذن فلا تذهب نفسك حسرات عليه، ما دام هذه سنة الله في خلقه أنه أمة واحدة. أنا مخلق لا تعمل، سبحان الله، كيف هذا يا أخي؟ أنا مخلق لا تعمل لما بقول لك ولو بقيت وحدك، شو معناها؟ معناها أنك تدعو وتقوم بما يجب عليك، ثم لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك حسرات عليهم ولو بقيت أنت وحدك. سيدنا نوح عليه السلام كم بقي في قومه؟ 1000 سنة إلى 50 عاما.